تمنع بلاوي قليلة. انت يا ابني اللي ماشي وعامل مش شايفني. نعم. شوف لي يا ابني بريدة لله. الله يحنن عليك يا عم. طب حق تذكار السينما بالكون لله. فعرضك يا ابني انا جعان. جعان وعاوز تقعد في بالكون. امال يا ابني اهدأ نفسي واقعد في الصالة. لا العب. انت عايز تتفرج ولا جعان؟ يعني ماليش نفسي يا ابني اخد ويك اند زي الناس. الله يحنن عليك يا عم. طب مترين حرير لله. وصوف ما ينفعش يا ابني. الدنيا حر وعايز حاجه تليق على الجزمه الشمواط بتاعك يا ابني. اهو اي حاجه تصفر وخلاص. بس واحد منا يا ابني يقف بقيمته لله يا سيادي لله. اما شحات عجيب صحيح. طب ما تروح تشتغل احسن. هو الشغل دلوقتي يا ابني قد عيش. انا ساكن في شقه يا ابني بتسعه جنيه. ربنا يا ابني ما يرميك في دقيقه. اما شحاتي طير عقلي.